الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسنقف اليوم وقفة يسيرة مع آية من سورة الحديد. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. نلاحظ هنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرسالة وذكر أن الرسل أرسلوا بالبينات، وبين أنه أنزل معهم الكتاب، وهذا الكتاب معلوم أنه أنزل لكي يسير عليه أتباع هؤلاء الرسل وأن يكون هو الحكم بين الأتباع. ثم ذكر إنزال الميزان ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي أمر الله عز وجل به في كتابه. ثم ثنى بذكر الحديد، هذا هو المراد والذي سميت به السورة أساسا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وهذا فيه إشارة عظيمة أن إقامة العدل وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى ونشر الدعوة وانتشار الرسالة لا يمكن أن يتم إلا بالحديد، لا بد بدعم من القوة، لا بد من نصرة هذا الدين بالسلاح. هذا هو الذي أريد من ذكر الحديد بعد ذكر الرسالة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ثم قال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن هذه النصرة للدين لا بد أن تكون بالقوة والسلاح، ولا يصلح ما يدعيه البعض من أن الدين ينشر فقط بالدعوة وباللين وبالرأفة ونحو ذلك. ومر علي في الحقيقة مقال جميل أحب أن أشارككم ما جاء فيه. يقول من كتبه: لو الحضارة المدنية والتطور العلمي ينفع وحده كان نفع الأندلس حين أغار الإسبان على أهلها وهم جلهم شعراء وفلاسفة. ولو كانت الكتب وكثرتها تحفظ الدولة كانت حفظت بغداد عند صولة التتار عليها، وهي التي تحوي مئات آلاف الكتب. ولو الحلول السلمية تمنع المجزرة كانت منعت مجازر هولاك في دمشق، وهي التي سلمت تسليم اليد. كل تلك الأركان بغير سلاح هباء منثور لا قيمة له، ولولا السلاح من بعد الله لما كانت لا بغداد ولا دمشق ولا الأندلس، ولا كانت لا كتب ولا حضارات ولا عمران. تاريخك الذي تعتز به كان أصحابه ينامون والسلاح بأيديهم. ولا ننسى أن الله عز وجل في سورة النساء ذكر أهمية هذا السلاح فقال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.